الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول الغيرة على الزوجة. فالغيرة عاطفة سامية من عواطف الحب الحقيقي، تدفع الزوج إلى المحافظة على زوجته، وتدعو الزوجة إلى الاحتفاظ بزوجها. والغيرة شيمة من شيم الرجال الكريمة، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تضعف عند الرجل ولو كان لا يحب زوجته، فهو يغار عليها ما دامت في عصمته. والغيرة كذلك تشعر الزوجين بالحب، وتحثهما على تجديده وتنميته ورعايته. وإنك لترى إلى اليوم كيف يغار المرء من ذكر اسم زوجته أمام الناس، فيكني عنها بالبيت أو بالجماعة، فيقول مثلا في البيت لا يرضون بذلك، أو يقول الجماعة يقولون كذا وكذا، أو يقول الأهل يريدون كذا وكذا، ويقصد بذلك الزوجة. وهذا المعنى معروف قديما، وفي مثله يقول البهاء زهير: وأنزه اسمك أن تمر حروفه من غيرتي بمسامع الجلاس، فأقول بعض الناس عنك كناية خوف الوشاة وأنت كل الناس. وكما أن هناك من يشك في زوجته ويبالغ في إساءة الظن بها كما مر في حلقة ماضية، فهناك من تبلد حسه وماتت غيرته وفقد أنفته ورجولته وحميته، فتراه لا يبالي باختلاط زوجته بالأجانب سواء كانوا من أحمائه أو من غيرهم، ولا يأبه بما يجره التهتك ونزع الحياء عليه وعلى زوجته، بل ربما أمرها بنزع الحجاب والاختلاط بالأقارب والأباعد، بل ربما رآها متهتكة متبرجة تصافح الرجال الأجانب وتجالسهم وتضاحكهم وتبادلهم أطراف الحديث، فتعامى وغض البصر، فلا تحس له وجبة ولا تسمع له ركزا. ولا ريب أن هذا الصنيع ضرب من التقصير في حق المرأة، لأن من أيسر حقوقها أن يغار زوجها عليها، فلا يعرضها للشبهة ولا يتساهل معها في كل ما يؤذي شرف الأسرة أو يعرضها لألسنة السوء. كما أن قلة الغيرة تقليد للغرب ومحاكاة له في مستهجن عاداته باسم الحرية والجمال، ولا جمال إلا مع الفضيلة، ولا حرية إلا لمن يلقى الناس بعرض سليم. والتساهل في هذا الأمر قبيح، ولا يعد من إكرام المرأة في شيء، نظرا لما يجره هذا التسامح من شقاء وشر وفساد عريض. وما زال الناس في مختلف بيئاتهم تتأثر سمعتهم وكرامتهم بسلوك الزوجات السيء، فمن تهاون في شأن الغيرة على نحو ما مضى فقد أخرج نفسه من زمرة الرجال القوامين الذين لهم في النفوس حرمة وعند الله منزلة. ولقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال فيه: باب الغيرة. وقال والراد: عن المغيرة قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني. وقوله غير مصفح روي بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة، ويروى بفتح الفاء مصفح وبتشديدها مصفح، وهو من صفح السيف أي عرضه وحده، وأراد أنه يضربه بحد السيف لا بعرضه، والذي يضرب بالحد يقصد إلى القتل، بخلاف الذي بالصفح فإنه يقصد التأديب. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الباب: قوله باب الغيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء، قال عياض وغيره: هي مشتقة من تغير القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشد ما يكون بين الزوجين. انتهى كلامه. وبالجملة فلا يجوز للرجل أن يبالغ في الغيرة بلا مسوغ، بحيث يتعدى طوره ويصل به الأمر إلى الشك وسوء الظن، ولا يجوز له أيضا أن يطرح الغيرة زعما منه بأنها تقييد لحرية الزوجة، فالغيرة المحمودة ما كانت في محلها وفي حدود الاعتدال، أما ما جاوز الحد وكان ظنا باطلا لا أساس له إلا وسوسة الشيطان، فهو من الغيرة المكروهة المذمومة التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. رواه النسائي في الكبرى وفي المجتبى، وأبو داود والدارمي، وابن حبان في صحيحه، ورواه أحمد، كلهم من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه، وصححه الألباني. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، فإلى لقاء في حلقة قادمة، وأستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.